بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالأسانيد المتصلة للإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله، قال: مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة، فحفرها عثمان. وقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزه عثمان. وهذا من دقة نظر البخاري، إنه قد قدم هذين الحديثين على صيغة التعليق ليدل على مناقب هذا الجبل الأشم. حدثنا سليمان بن حرب، وسليمان بن حرب بن مجيد قال: حدثنا حماده حماد بن زيد، وهو من أحفظ أهل البصرة، عن أيوب بن أبي تميم السختيان، عن أبي عثمان هو عبد الرحمن بن مل، ويقال مل ويقال مل، وهو مخضرم، عن أبي موسى. إذن هذا سند مسلسل للعلماء الفهماء الكبراء. عن أبي موسى اللي هو عبد الله بن قيس، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا، أي بستان، وأمرني بحفظ باب الحائط، أي باب البستان، فجاء رجل يستأذن فقال: إذن له وبشره بالجنة. فإذا أبو بكر، ثم جاء آخر يستأذن فقال: إذن له وبشره بالجنة. فإذا عمر، ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة، أي قليلا، طبعا يقال هنيهة ويقال هنيئة، ثم قال: إذن له وبشره بالجنة، على بلوى ستصيبه. طبعا قال ستصيبه، إذ يلسين التلفيس الغريب، لكن هي جاءت البعيد، فأحيانا هذان حرفان يتناوبان. فإذا عثمان بن عفان، قال حماد: وحدثنا عاصم من الأحول وعلي بن الحكم أنهما سمع أبا عثمان يحدث عن أبي موسى في نحوه، وزاد فيه عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء، وهذا القعود في هذا المكان لأجل إجمام النفس، ولا بأس للإنسان أن يجم نفسه بالمباحات، أما المحرمات فهذا طريق خطير جدا يبتعد الإنسان عن المحرمات. وربنا قد ذكر أهل الفلاح في قول تعالى: وأولئك هم المفلحون، في آخر الصفحة في أول سورة البقرة، ثم ذكر في الصفحة الثانية لما ذكر حال الكفار وذكر حال المنافقين، ثم ذكر ربنا جل جلاله حال النبي وحال الصحابة في وعظهم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وإذا قيل لهم آمنوا، فجاء هنا النهي عن الفساد والفعل المأمورات، باعتبار أن الإنسان مطالب بترك المحرمات وبفعل الواجبات، لأن طريق الفلاح هو ترك المحرمات وفعل الواجبات. فإجماع النفس بالحلال أمر حسن، بل مقصد من مقاصد الشريعة، ولكن الإنسان يرتكب الحرام ويعطي لنفسه يعني المبررات، فهذا لا ينفع الإنسان إن فعله. قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها، إن سلم غطاها، وتأتي رواية يقول: ألا أستحي من الذي تستحي منه الملائكة. فهذه من قبل عثمان، وهذا الخبر هو دليل للحنابلة وغيرهم من رأى أن الفخذ ليس بعور. قلنا قال حماد ذكر في الحاشيه قال هو الوقيت ان قد جاء في هذا الاثر ابن سلمة، ولو الرسول ذكرتم سيدي اذكر ان امام خلاه عن حماد بن سلمة. نعم، ما تقرأ هنا؟ قال سيدي في وجاء في ما المعلق؟ البخاري علق اثرين عن حماد بن سلمة، نعم، كموصول لا يروى عنها ابدا، والمعلقات ليست كالموصولات. نعم. حدثنا احمد بن شبيب ابن سعيد قال حدثنا ابي عن يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة أن عبيد الله بن علي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث قال: ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد، فقد أكثر الناس فيه. هذا كان أخو عثمان لأمه، وكان أميرا، وكان في سيرته بعض المخالفة، فقصدت لعثمان حين خرج إلى الصلاة، قلت: إن لي إليك حاجة، وهي نصيحة لك. إن هو النصيحة تعريفها حيادة الحظ للمنصور. قال: يا أيها المرء. قال عبد الله وراه قال: أعوذ بالله منك. فانصرفت فرجعت إليهم، إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال: ما نصيحتك؟ فقلت: إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله فهاجرت الهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه أي سيرته وطريقته صلى الله عليه وسلم. وقد أكثر الناس في شأن الوليد، يعني معناه فحق عليك أن تقيم الحد عليه. قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا، ولكن خلص إلي من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها. قال أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وكنت ممن استجاب لله ورسوله وآمنت بما بعث به، وهاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا قششته حتى توفاه الله عز وجل، ثم أبا بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده فجلده 80. نعم. ففي هذا الحديث أن النصيحة تكون بالأسلوب الحسن، وفيه أيضا حينما يعني نصحه في هذا الأمر قدم له من الفضل ما عنده حتى تكون النصيحة مستجابة. حدثنا محمد بن حاتم بن بديع. النصيحة واجبة؟ إيه نعم، النصيحة واجبة، لكن بالحسنى، وإنكار المنكر أن لا يكون بمنكر. عندك فزيع عن بزيع، بالغين عن بالعين. هذا النصيحة هنا إلى الغين. قال حدثنا شعبان وهو الأسود، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة المادشيون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. تابعه عبد الله بن صالح عن عبد العزيز. طبعا هذه الرواية تقدمت وذكرنا قبل أمس رواية الطبراني والنبي صلى الله عليه وسلم حي يسمع ذلك فلا يمكن، وقلنا هو موقوف، ولو صح زيادة الطبراني لكان مرفوعا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة اللي هو عبد الله اللي هو عبد الله والوضاح بن عبد الله بن يزيد يشفل أحسن 76 أمين. قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال جاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوما جلوسا، فقال من هؤلاء القوم؟ فقالوا هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بيعة رضوان ولم يشهدها؟ قال نعم. قال الله أكبر. قال ابن عمر تعالى أبين لك، تعرف بعض الناس يتصيدون عثرات الآخرين، والقاعدة كما أن القاعدة إن من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، كذلك من القواعد يعني مجرد الانتهاض لغرض الاعتراض مر من أفضل، الأول قول المعلم والثاني قول البلقيني، وتجد في كل زمان وفي كل مكان من يترصد عيوب الآخرين. والحسن يطلق العلامة إعراض الله عن العبد أن يشغله بعيوب الآخرين، والعصمة فقط للأنبياء والملائكة، وما من بشر إلا ولديه أشياء قد يقصر فيها، وآخر آية في سورة فاطر تدل على هذا. فوضع قوة ابن عمر حينما نظر في هذا الخارجي الذي يتتبع العيوب، وذلك تتبع العيوب يؤول إلى الخروج عياذا بالله تعالى. قال ابن عمر تعالى أبين لك، تعالى فعل الأمر أو اسم فعل الأمر بمعنى أخذ، أبين جاءت أنه ساكن لأنها جواب الطلب. أما تراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، باعتبار ربنا قد عفى عن أهل بدر فيما حصل، عن أهل أحد فيما حصل، ولذلك لا يحق لأحد أن يعيب على أحد من الصحابة وقد عفى الله عنه. وأما بل إن الله قد أمر نبيه لما قال فبما رحمة إن الله لنت لهم، ولو كنت فضلا غليظ القلب لو فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ثم من قبل الصحابة في منة الله في رحمة نبيه، وأيضا أمره أن يشاورهم في الأمر وأن يدعو لهم. وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة رضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة رضوان يعني تدل على مكانته عند النبي. بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يدي فقال هذه لعثمان، فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك، يعني الزم هذه النصيحة وخليها معك حتى تتقى الله في الآخرين، وتخليها معك لما يأتي إنسان يتقوى فأنت عليك أن تذب عن أعراض المؤمنين. وهذا من فقه ابن عمر. راتب ابن عمر نشر 60 عام بعد النبي يعلم الناس، يعلم الخوارج وينصحهم بالدين الصحيح، حتى ابن عباس لما جاءته من خارجه ابن الأزرق أرسل لي ابن عباس يسألهم، قال يعني لولا حماقة ربما قلت إحنا ما جئتم بعثمان مبتدع الخارجي، لكن المسألة أسأل أجابه وأرسل لهم بالفتاوى الشرعية. وكان ينتفع من الصحابة، أنفع الصحابة ابن عمر كان يفتي، وكان من جاء من الوفود يستقبلهم ويعلمهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي المؤمن أن يتعلم، أن يعلم كل أحد ولا يكون مرء عزاليا، إنما يخالط الناس ويعلم الناس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف فقال أسكن أحد، طبعا هذا أحد تضم الدال باعتبار أنه منادى مفرد، أظنه ضربه برجله، فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدا. باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان وفيه مقتل عمر بن الخطاب. عندك هذه وفيه مقتل عمر بن الخطاب، هاي من رواية السرخسي. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حصين عن عمرو بن ميمون، هذا من حصين بن عبد الرحمن الكوفي أبو حصين، قال رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وهو صاحب السر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان بن حنيف، قال كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض، قد حملتما الأرض ما لا تطيق، أي أرض السواد، وكان عمر بعثهما يضربان عليها الفراج وعلى أهلها الجزية. قال حملناها أمرا هي له مطيقة، يعني كلما يرسل بالخراج أو بالجزية يجعل الأمر على قدر الساعة، ليس أمرا مستحيلا. فقال حملناها أمرا هي له مطيقة، أرض السواد أرض العراق، ما فيها كبير فضل. قال انظر أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق، قال لا، أي ما حملناها فوق طاقته. فقال عمر لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجني إلى رجل بعدي أبدا، يعني هذا المال الذي كان يناله يوزع الأيتام والأرامل، جزاه الله خيرا، من لأرامل العراق الآن؟ الله المستعان. قال فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب، قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال استو حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر. هذا أمر جدا، مسألة تسوية الصفوف، ولا يأتي الإمام يقولها من لسانه من غير قلبه، لا بد أن ينظر في الصفوف ويقيمها إقامة حقيقية. يقول هنا استو حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر، وربما قرأ بسورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، يعني ركعة الأولى أطول من أجل أن يلتحق الناس. وما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب. لما أخطأ من أخطأ فمثل التمثيلية، ماذا جعله يقرأ لما ضربه الكلب في سورة الفاتحة؟ سورة الفاتحة وضربه الذي ضربه، لماذا؟ لأن ربما هذا الظالم لا يحفظ ولا يستطيع من يحفظه أن يحفظهم. حقيقة هذه يعني تمثيل مسلسلات لا طريقة من الجرائم الكبرى، هو إثم، يعني إثم، والإثم الإنسان يعني يهرب من الإثم. يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه فطار العلج، العلج اللي هو الكافر العجم، وهذا بدأ الناس يسألون عنها من سنة 3 لما كان الصحاف وزير الإعلام العراقي، كان قوات الأمريكية تأتي وصلوا بغداد، يقول له اسألوا الصحافة، وصلوا إلى مطار يقول لا ليش كم واحد علج قتلناهم، يعني حتى لما رأوا إعلامه أثروا عنه في وقتها. فطار العلج بسكين ذات طرفين، أي عند سكين تضرب من هنا ومن هنا، لا يمر على أحد يمنة أو شمالا إلا طعنه، حتى يعني يجي سهولة لما يجي يمنة ويسرى، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل المسلمين القوة يعني نافعة، لكن أحيانا تحتاج مع القوة العقل، طرح عليه برنسا يعني ثوب، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى. من الذي يستطيع أن يعني يؤدي الصلاة حتى يكمل بهذه الشدة وقد رأى ما حصل لعمر؟ وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا قوت عمر، وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة، شوف الصلاة لا تترك أبدا. فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني، فجاء ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة، غلام المغيرة أبو شعبة عبد مملوك، فقال الصنع، يعني الصنع اللي هو كان صانع وكان المغيرة الكلفة أن يعمل كثير جدا حتى يشتكى عند عمر، وعمر قال الله يعني لا تكلفه فوق طاقته. قال نعم. قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. ثم قال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدع الإسلام. شوف هذا القلب المؤمن، أن يكون محب للمؤمنين، مو يأتينا شخص يفرق بين المسلمين ويلعن المسلمين ويصنف المسلمين ويتهكم المسلمين ويحرض عليهم. خليفة المسلمين، ولما قال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدع الإسلام باعتبار أن هذا كافر. هل تشمل فيه يدع الإسلام المؤمن المنافق؟ أي نعم، باعتبار أن لا يأتي من يدع الإسلام نتعامل معهم تعامل ماذا؟ تعامل المسلم، وهكذا كان تعامل مع المنافقين، والله شهد أنهم كاذبون. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، يعني عباس وابن عمر وابن عباس كانوا يحبون أن يؤتى لهؤلاء من باب خدم ومن باب عمال ويعملون، وكان عمر يحاول أن لا يستطيع أن يمنع، وكان العباس أكثرهم رقيقا. العباس يدي لافت أنه كان يحب المال، فقال إن شئت فعلتم، يعني إن شئت لست الآن نطردهم أو نقتلهم، أي إن شئت قتلنا. وطبعا هو قال ذلك في علمي أن لا نقول بأن عمر وابن ابن عباس كان متساهل بالدماء، لا، لكن قال هذا لعلمه أن عمر بن الخطاب لا يفعل. فقال كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه. يعني بعد هيها مثل ما جلتوهم ينبغي أن تطهر المدينة. يخصص اللي كذبتها يعني أخطأتها؟ نعم. وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، مصيبة كبيرة. فقال يقول لا بأس، وقال يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشرب، النبيذ هو الشراب، فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشرب فخرج من جوفه، فعرفوا أنه ميت، يعني أمر كبير جدا. فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل منك الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كفافا لا علي ولا لي. فلما أدبر الشاب، وانظر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في الأنفاس الأخيرة، فلما أدبر الشاب إذا رآه يمس الأرض قال ردوا علي الغمام. إزاره. فلما أدبر إلى إزاره يمس الأرض قال ردوا علي غلام. قال يا ابن أخي، وانظر للتلطف حتى يكون النصيحة مؤثرة في المقابل، ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك. طبعاً أنقى، وفي رواية أبقى، فإنه أنقى لثوبك وأثقى لربك. والموعظة ينبغي النصيحة أن تكون مؤثرة بالإنسان بالأسلوب الحسن. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين، وثلاث حقوق الآخرين لابد أن تؤدي. هذا خليفة المسلمين وعليه دين، فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي ابن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم إلا تتجاوز، فأدي عني هذا المال. انطلق إلى عائشة، أول ما بدأ بالجن لخطورته، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ علي في عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم فاستأذن أي الدخول، ثم دخل، انظر إلى بر الإبل، مباشرة ترك أباه وذهب للوصية. ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ علي في عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقال كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي لمكانة عمر. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين قد أذنت. قال الحمد لله، ما كان شيء أهم عندك أهم ولا أهم، ما كان شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قبضت فاحملوني، ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. هذا تواضعهم. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء كثير معها، فلما رأيناها قمنا، فولجت أي دخلت، فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم أي مدخلا كان في الدار، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوف وقال يشهدكم عبد الله بن عمر أيحضر وليس لهم من الأمر شيء كهيئة سعد له يعني خفف عليه الأمر فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أمر فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة اعتبار أنه أزاله في العراق درءا للقيل والقال. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصار خيرا والذين سبقوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم وأوصيه بأهل الأنصار خيرا فإنهم رزء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو. شوف دائما الإنسان يحرص على سلامة إخوانه المسلمين لأنهم غيظ العدو. أما نأتي ونفرق ونثير الفتن ونقوي أعداءنا ونصرح الشيطان فهذا خلاف ما أمر الله به. وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم بما يتعلق بالجزية والخراج. وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام. أن يؤخذ من حواشي أموالهم وترد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم. من يدفع جزية يحمى ولا يكلف إلا طاقتهم. إن هذه الجماعات اللي سيطرت على مناطق ثم صارت تضرب الجزية هذا من اختفى لأن أنفسهم لم يحموها فكيف يأخذون الجزية من أشخاص لا يستطيعون حمايتهم. فلما قبل خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب قالت أدخلوه فأدخل فوضع هنالك معطى حريق. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء طهر فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت لو فأسكت اللحظة عندك فأسكت الشيخان اللي هما عثمان وعلي. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي أن لا آل عن أفضلكم. قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي قال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام ما قد علمت فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولا تطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه. فبايع له علي وولج أهل الدار فبايعوه أهل المدينة. مناقب علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم مناقب علي بن أبي طالب أبي الحسن القرشي الهاشمي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني وأنا منك. وقال عمر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. قال فبأت الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يشتفي عينيه يا رسول الله. قال فأرسلوا إليه فأتوني به. فلما جاء بصق في عينيه فدعا لهم فضرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية. فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم اللي هي الإبل. وهذا في أحنف الظروف أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ابن عمه ونسيبه بأن يقوم بواجب الدعوة إلى الله تعالى حتى نعلم أن الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوى. لو فرضنا كان مكان قتيبة مكان حاتم المكي بن إبراهيم ماذا حصل؟ أحسنت. قال كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمل اللي هو هيجان العين. فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم أي بخيبر أو بهنا طريق. فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، اللهم أحبنا أجمعين. أو قال: يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه، يفتح الله عليه، وعدنا فتح يفتح الله لك، كلاهما واردة. فإذا نحن بعلي وما نرجوه، أي لم نحن نرجو قدمه، فقالوا: هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. ما النجوم يعني ما كانوا يتلقون؟ نعم كان المدينة، نعم. حتى تلك الليلة كان كلهم يقول: أنا سأخذ الراية فيفتح الله عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال: هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر. قال: فيقول ماذا؟ قال: يقول له أبو تراب. فضحك وقال: والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وما شاهد أبو تراب مثل يشبه القرآن، ماذا يشبهها؟ لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعلي سأل قال: أين ابن عمك؟ علم أن ثمة بينهم شيء، فأراد أن يرقص قلبه، قال: أين ابن عمك؟ يعني مهما يكون ينبغي أن لا تغاضبه. فقال له: في المسجد، في المسجد عند السين مع الجيم مشكلة، الحمد لله. فوجده عليه قال: قم أبو تراب، ماذا تشبه هذه في القرآن؟ نريد أن نعيش القرآن والحديث معكما دائما، يسيران في العقل والقلب كما يسير الدم في الجسم. لا دخل مشابه عن طريق مشابهة. يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، عين كما يقول أتراك. وما كان له اسم أحب إليهم، لماذا؟ لأن هذه الكنية هي التي كناها بها النبي صلى الله عليه وسلم. فاستقعمت الحديث سهلا وقلت له: يا أبا عباس كيف ذلك؟ قال: دخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين ابن عمك؟ قال: في المسجد. فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، أي وقد، فجعل يمسح عن ظهره فيقول: اجلس يا أبا تراب، مرتين. حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عمر. شوف سعد بن عبيدة سمع من ابن عمر، أليس كذلك؟ لا قول واحد سمع منهم، لكن حديث من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك لم يسمع، سمعه بواسطة محمد الكندي وهو مجهول. ولكن البخاري لما أورد النهي عن القسم بغير الله قال: ولم يقل فقد أشرك، يعني أشار البخاري إلى إعلان تلك الرواية. عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان فذكر عن محاسن عمله، قال: لعل ذلك يسوءك. الله، شوف الذي في قلبه شيء ضد المؤمنين يسوءهم الخير للمؤمنين. اللهم احفظ قلوبنا يا أرحم الراحمين، ولا تسلط علينا يا أرحم الراحمين. قال: نعم. قال: فأرغم الله بأنفك، شوف دعا له بهذا. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله من خوارج، قال: هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي. ثم قال: لعل ذلك يسوءك. قال: أجل، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الخذلان. فأرغم الله بأنفك، يعني دعا عليه الإهانة بحيث يرغم يضع أنفه في الرغام اللي هو التراب. انطلق فاجهد علي جهدك، يعني اذهب خلصني من شرك. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى قال: حدثنا حدثنا علي أن فاطمة شكت ما تلقى من أثر الرحى، الرحى عرفناها، الرحى التي يطحن بها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجد، فلم طلقت لوحدها، فوجدت عائشة فأخبرتها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضادعنا، فذهبت لأقوم فقال: على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدره، وقال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتمان؟ إذا أخذتما مضادعكما تكبر 34 وتسبح 33 وتحمد 33 فهو خير لكما من خادم. طبعا خادم يطلق على الذكر والأنثى. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن سعد اللي هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه، وهذا سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه هو إبراهيم بن سعد بن وقاص قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هاي لما ترجعه في المدينة وقال: كيف لا أسافر معك. حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي، هذا عبيدة بن عمرو السلماني، قال: اقضوا كما كنتم تقضون،